네네. أي نعم إن شاء الله الله أكبر. ثم إذا مرجعكم ثم ننبئكم ما كنتم تعملون. ليس معاملة الطاولة على حضرة النبي كده حاجة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو السراع الله أكبر. سمعت ربنا الصلاة يا شيخ. سلام الله يا سيدنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر على الحبيب ليس عليك. الله يا سيدنا. يا سلام. الله يا سيدنا. الله. عليك بالله. تدعون الله يعني الحمد. قول لله الله جلاله. أيوة سيدي. قول لله الله يبقى بخط. قول لله قل الله ينجيكم ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو صلى على حضرة النبي. ربنا يا شيخ. الله يا عم الحاج. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. صلى على النبي. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله أكبر. الله الله الله. يا كريم يا رب. يا سلام يا شيخ. قول لله. لا إله إلا الله. الله. قل الله ينجيكم من كل كرب. يا رب يا رب. الله يعني محمد الله يستعليه. قل لله الله يا مولانا. الله اكبر. الله يا مولانا يا رب. يا سلام. كل القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم Yeah. صل على حرمك النبي. عليك يا رب. الله يرضى عليك. الله أكبر. إنه ورد يا رب. إنه ورد. الله يكرمك يا رب. إن شاء الله. الله يرضى عليك. وإما ننسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يا سيدنا الله أكبر. رد عليك يا حاج. الله ما شاء الله. الله أكبر. اللهم زدك يا رب. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى. الله الله الله الله أكبر. صل على النبي محمد. بس كده. الله يكرمك يا رب. الله أكبر. كده منال. تبارك. وما على الذين يتقون من حسابهم Oh. النبي. الله يا مدام الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وله ومرتهم الحياة الدنيا. الله أكبر. وذكر بي عليك يا عم الحاج. الله ما شاء الله. كالذي استوعبته الشياطين في الأرض حيران أكبر. قل إنه الله والهدى. قل قل إن هدى الله هو يا سلام. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. نعم الله. نعم صدق الله.